والله أختي هي تختلف بين المرأة الداخلة وبين الرجل صاحب الحانوت أو الدكان. يعني بين تكون المرأة فتاة مثلا محشومة جليلة محترمة، وبين تكون من هالنساء اللي بيلفتوا الأنظار، بين يكون صاحب المكان صاحب الحانوت رجل كال أو عجوز مسن، بين يكون شاب، في فرق يعني. فاللي بدها تدخل المكان وبدها تسلم بدها تقيس الأمور يعني، وما تكون ماشية بميزان لا يختلف، بدها اجتهاد يعني، كل حالة يعطيها لبوسها. مفهوم أظن هذا الكلام؟